لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد 25 نعم مع الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة للإسماعيلي وعقيدة الإسماعيلي فيها حقيقة الإيمان. نعم. الخامسة والعشرون ويقولون إن الإيمان أن القارئ هذا هو تعريف به يعني محمد سيد مجادل البارع لكنه الأول على دفعتي في الأزهر في السنوات الأربع صحيح؟ في السنوات الأربع الفضل لا لا في علاه ونحن يعني نحب من الأزهر أصحاب الهمم الراقية العالية الحمد لله. هو شافعي مثلنا يخالفه أخونا عبد الرحمن وهو كان شافعيا ويريد أن ينجر الحنابلة من باب خالف تعرف كطاع حسين ونحن لا نقبل خالف تعرف. نريد الدليل الذي يجر العالم في هذا الباب. أردت بس تعريف محمد حتى طالب العلم يعرفون أن الرجل طالب علم ليس قارئا فقط. هو طالع الأول في الأربع سنوات على الدفعة يعني. الخامسة والعشرون ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن كسرت طاعته أزيد لا لا أزيد في إيمان أو زي عندي مفتوح الألف لا يا بس عشان المعنى من كسرت طاعته أزيد إيمانا نعم ممن هو دونه في الطاعة بس جزاك الله كل خير. هو أعطانا مسألتان أعطانا مسألتين ففي المسألة ففي الباب مسألتان مسألة الكلام على الإيمان بأنه قول وعمل والمسألة الثانية بأنه والمفروض يعني أهل السنة والجماعة دائما معرفة لنا مش موجودة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أهل السنة والجماعة فيما نقل عنه في الكلام على الإيمان أن الإيمان قول وعمل وإيش وسنة قول وعمل وسنة وورد عنهم أيضا أنهم قالوا الإيمان قول وعمل وسنة ونية وسنة قول وعمل ونية وسنة كما سيأتي. وبعدين ذكر المسألة الثانية وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وهذا رد على من هو رد على الأشاعرة أيضا عشان هم ناس بيتعبوننا في ذلك. رد على المرجئة والأشاعرة مرجئة في الإيمان. المشكلة الكبيرة أن أخانا الذي كتب والذي قرأ الإشكال كل إشكال أنه أشعري العقيدة ولله الحمد لله منا رجع الحمد لله الآن سجلها عليه محمد الآن أقسم بالله أنه ليس الأشعري ولا عمر كنت كذلك أنت معنا يعني ولله الحمد لله لا في حتى ولا خلاف سائغ هذا جهل مركب. إذا قال إن خلاف الأشعار أهل السنة والجماعة خلاف سائغ هذا جهل مركب حقا أنا أصدق ذلك وأعلم أنك لا يمكن أن تقارن يعني من يعتقد عقيدة السلف وتخالف أبدا نعم حتى لو تأثرت بما يدرس لك ولله الحمد والمنة. إذن الإيمان قول وعمل. الإيمان لغة قال بعض العلماء بمعنى التصديق وإن كان يعني يعترض على ذلك يعترض عليه باعتراضات لأنهم قالوا في مسألة التصديق هو إن قيل الإقرار كان أولى إن قيل أن الإيمان إقرار كان أولى والحق تصديق المقترن بإيش بالإذعان والإنقياد التصديق المقترن بالإذعان والإنقياد لكن درجة في التعريف اللغوي عند العلماء بأن الإيمان هو التصديق بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا ظاهر في الاستدلال به وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الحق أن نقول بأن الإيمان يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام قلنا ذلك أكثر مرة فيكون تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدئ فهو يتعدى بالباء ويتعدى باللام ويتعدى بنفسه فيكون بمعنى الأمان وهذا من اللوازم تفهمون قولي أم لا. يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الإيمان لقول الله بمعنى الأمان لقول الله جل في علاه لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع إيش وآمنهم من خوف لما تعدى بنفسي كان بمعنى الأمان. وهذا الحق، هذا الحق أن الإيمان ثمرته الأمان، ثمرة الإيمان الأمان. معي أنتم؟ وش الدليل على ذلك الفيل؟ وش الدلالة على أن الإيمان ثمرته الأمان؟ سيارات منتبهة، سيارات جاء مصحصح اليوم جدا فمستيقظ علينا، اسقط حتى تجوب بس ما عندهم. الفيس الإيمان ثمرته الأمان، المكسر طبعا أتى بها، وعامة صلاح صياد أتى بها ابتداء. الفيس طيب، الفيس ما في طب احنا هو احنا هننتظر لغايه ما يعني كاتبين فليعبد رب هذا البيت، وواحده تقول سمعت الدليل من الاخ يعني. طب جزاه الله خيرا، اذا فلتعطيها. هو طبعا مثل ايضا اتى به طبعا، هو الحق ان نقول الايمان ثمرته الامان بقول الله الرحمن في كتابه القران البيان، تمام البيان. قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك ايش لا هو ثمرتها جاءت الامان، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، يبقى امن وهدايه كمان. فاذا امنهم من خوف، لما تعدى بنفسي، لاننا نقول الايمان علاقتهم ايش علاقه الامان بالايمان؟ ان الامان ثمرت الايمان. ولذلك انت ترى قال والمؤمن ومن امنه الناس على ايش؟ امره، فهو هذا المؤمن ففيها ايمان، يبقى ثمره الايمان الأمان. هذه علاقة الإيمان بالأمان، إن تعدى بنفسه الإيمان، ويتعدى الإيمان بالباء ويكون بمعنى التصديق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، يبقى آمن صدق. يبقى إذا تعدى بالباء فهو على التصديق، ويتعدى باللام، وإذا تعدى باللام فيكون بمعنى إيش؟ الانقياد، الانقياد. وهذا يجعلنا نقول ان هذا من اللوازم، ان ثمرة ان كان صادقا في التصديق لابد ان يظهر عليه على الانقياد، ثمرته الانقياد والاتباع. ان كنت مصدقا فايش؟ فترجم، وترجمة ذلك الانقياد. ولذلك قلنا تصديق القلب ينضح على الجوارح، فينضح على الجوارح بايه؟ اللي هي الانقياد، اللي هي الانقياد. كما قال الله تعالى آمن له فآمن له لوط، يعني اتبعه وانقاد له وانصاع له لوط بعدما صدقه. شوف أنت في آيات فرعون قلتها أكثر مرة، جاءت آيات آمنتم به وآيات قال آمنتم له، نقول في تلازم. الآن يبين لك أنهم آمنوا به فصدقوا بأن موسى عليه السلام ليس ساحرا، وأن حقيقة الأمر أن العصا انقلبت حقيقة إلى حي، لأنهم أسحر الناس فانقادوا انقيادا تاما، فسجدوا وخروا سجودا، حتى كل تهديد من فرعون لم يؤثر فيه. فاقضي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. صدق العلم في القلب فصدقوا الرب جل في علاه فانقادوا له، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ولذلك فرعون ايش قال؟ قال آمنتم له نعم قبل ان اذن لكم. فاذا يتعدى بالباء فيكون تصديق، ويتعدى بالله يكون الانقياد. واذا التلازم بين بين بين بين التصديق وبين الانقياد تلازم وثيق. لو آمن به لآمن له، لو آمن به لآمن لا. وهذا أدل على ذلك كثيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. وهناك آيات كثيرة جدا تثبت ما أقول، أن الإيمان به يستلزم الإيمان له. أريد آية واحدة فقط، هذه بقى إمعان النظر يعني يشرح القلب. الفيس، أريد الفيس. في إجابات؟ في إجابات؟ لسه؟ وما جزاهم إلا إمام هذا هذا على على جهة الإمام المتقى لا لا ليس هو اسمه صغير فأمن له أن قال نداء ربي سهدين ممتاز وين شيخ فلا وربك ها تقول فلا وربك من المعاصر من واحد اسمه المعاصر أمه عاصم ها فلا وربك ممتاز ممتاز لكن هو الآية الأيسر في ذلك ها الذين آمنوا واتبعوا ونصروا واتبعوا الذي أنزل هو نقول أجل الآيات جيد جيد ونقول أجل الآيات في ذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أكملوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون شوف بقى عمل باطن وعمل ظاهر الآن القيادة التامة الآن فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم إيش أولئك هم المؤمنون حقا ثلاثة ما الإيمان به مع الإيمان مع الإيمان له فكانت الثمرة الأمن والأمان أمن تام وأمان تام وهداية تامة يعني هذا معنى الإيمان والإيمان اصطلاحا هو التصديق المقترن بالإذعان والانقياد الإيمان اصطلاحا هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان بالانقياد والإذعان نعم وطبعا فيه رد قاطع على أهل البدع والضلالات لا سيما المرجئة أقوال السلف في الإيمان كثيرة جدا وكلها اتفقت واجتمعت كما نقل الشافعي الإجماع على ذلك أن الإيمان قول وعمل هنا أيضا صحيح الآية أتى بها الدكتور قال إذ قال ربه وأسلم قال أسلمت لرب العالمين وأسلم معنى استسلام جيد هذا صحيح ممتاز قال الإمام الشافعي قال أن نقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل فلذلك أقوال السلف متوافرة متوافقة بالأسانيد الصحيحة على أن الإيمان قول وعمل قال الثوري الإيمان قول وعمل ونيل الإيمان قول وعمل زاد بعضهم الإيمان قول وعمل وسنة ونية الإيمان قول وعمل ونية وسنة في هذا الباب نعم وبعضهم قالوا قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد فاتفقت الكلمة بين العلماء على أن الإيمان قول وعمل على أن قول وعمل طبعا قول سنة وقول نية كلها مجتمعة في هذا الباب أنه لا يكون الإيمان إلا قول وإيش وعمل وهذا أيضا طبعا قولهم نية وقولهم مسألة سنة فيها أن البدعة تجانب الاعتقاد البدعة تجانب الإيمان قول وعمل هو قول باللسان هذا تفصيل ما قاله أيضا السلف قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان نعم قول باللسان القول باللسان وشوفوا قال عمل قسمان عمل القلب هو الإخلاص النية وسيأتي إن شاء الله عمل جوارح هو قول باللسان والقول الثاني هو النطق بالشهادتين النطق بالشهادتين لأنه لا يحكم بإيمان عبد ولا سمع عبد حتى أتلفظ بالشهادتين قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في رواية أخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به هذا إمعان في التحقيق هنا ما قال أمن بي بس لا قد ثم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. طبعا في قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو في على عمه وهو في في في حالة الموت ماذا قال؟ يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. إذن هو قول باللسان، والمقصود بقول باللسان هنا أصله هو النطق بالشهادتين، قول باللسان قال قول باللسان وقول بالقلب. قول باللسان الاعتقاد من قول باللسان وقول القلب. قول القلب هو إيش؟ تصديق. ما هو الاعتقاد في هذا؟ التصديق. قول القلب هو التصديق. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ ثم لم يرتابوا. فالتصديق الجازم في القلب ركن من أركان الإيمان، تصديق الجازم. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق به. وعمل بالأركان طبعا قبل عمل الأركان عمل الجنان، سنبين العلاقة. نعمل العلاقة بينهم ممكن؟ طب خلاص نعمل العلاقة بينهم بعد ما نقول ذلك. نختم الدرس بالرسم التوضيحي. الخضوع والانقياد لله جل في علاه، فيدخل فيه التوكل والرجاء والخوف، كلها من الأعمال أعمال القلوب. ففيها أصلها الإذعان والإسلام والانقياد لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وعمل بالأركان، عمل الأركان وعمل الجوارح. وضل من قال بأن عمل الأركان ليس شرطا في صحة الإيمان، هذه مشكلة كبيرة، لأنه تفريع عن قول المرجئة. يعني من قال بأن عمل الجوارح ليس شرطا في صحة الإيمان هذا تخريج على قول المرجئة، هذا إرجاء، لأنه لا يمكن أن يكون القلب فيه إيمان ولا ينضح على الخوارج. وأنا فصلت تفصيلا كبيرا، يعني تفصيل الإخوة تسمعه في الشريعة الأجري، وتسمعه في السنة لابن أبي عاصم، وتسمعه أيضا في قضايا الكفر والإيمان، فصلت فيها القول. وفي البخاري أيضا بينت ذلك في كتاب الإيمان، يعني قطعنا أجهدنا على أي أحد يقول غير ذلك. مع أن رجل اتصل فيها وقال أنا 6 سنين بقول أن اللي يقولون بأن العمل هكذا من 6 سنين أن هذا ضال وأن هذه وأنه من الخوارج، وبعد ذلك الذي درست لذلك قال لا المسألة خلافية. طبعا أنا الآن كنت أبدعهم أشياء، قلت له لا خذ أنت الأمر الآخر، قال نعم، قلت له أنتم مبتدع أصلا. فطبعا بقى كانت كالصاعقة عليه. كنت أسأل قولكم تخريج على قول المرجئة، ليس هذا قول السنة جماعة. الشافعي لما ينقل الإجماع على ذلك، لما يأتيني رجل هو من طلبة العلم يعني أخ جيد، بس أنا يعني قرصت خاصة أتعبه شوية، قال لي سيدنا الإمام البياقي نقرأ من الشافعي وما بيقول ذلك على إيش؟ على الاستحباب، على مسألة أنه لست على الشرطية، يعني القول وعمل على مسألة العمل. قلت له سيدنا البياقي ممتاز وعاد يقول إيش؟ عليك توكعه مع الراكعين. وقال تعالى وجاهدوا في سبيله. وأيضا قال الله تعالى على الناس عجبتنا استطاع عليه سبيلا. هو لابد أن نقول قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا، لا، ولم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هأكملوا وجاهدوا بأموالهم وإيش؟ وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم أولئك هم الصادقون. هات الآية من أول ثاني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في تصديقه الآن وآمنوا بالله ورسوله، يبقى التصديق ده لابد يستلزم الانقياد، صحيح؟ والانقياد الذي في القلب لابد أن يستلزم انقياد في الجوارح. انظر هنا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ها وجاهدوا بأموال أنفسهم. ها يبقى إذن هذا ها ظهر فيهم هنا الآن لما لم يرتابوا كان التصديق تاما، فلما كان تاما كان الانقياد يتبعه، والانقياد في القلب يتبعه الانقياد في إيش؟ في الجوارح، في الجوارح. وعندنا أدلة كثيرة جدا تثبت ذلك، وقد بينا بأن عمل الجوارح شرط في صحة الإيمان. يبقى لنا الرسم في العلاقة بينهم، نرسمها فقط لإخواننا الفاضل، ولو كان في أسئلة يتفضلون. مسألة الزيادة والنقصان صراحة ما في اختلاف، نجعلها بإذن الله. نقولنا الإيمان تصديق، احنا ممكن نقول بدل التصديق نقول ايش؟ إقرار. إقرار اللي هو تصديق مقرون بالإذعان. هذا الإيمان ممتاز، ده إجماع السلف، قول وعمل. هكذا يبقى الإيمان هنا قول، هذا إجماع السلف وعمل، هذا عليه إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل، عليه إجماع السلف. والقول هنا هو قول القلب لأنه هو الأصل، قول اللسان، هذا إجماع السلف. العمل، عمل الجنان اللي هو القلب، عمل الأركان اللي هو إيش؟ ها الجوارح. هذا الإيمان الذي هو التصديق المقرون بالإذعان أو الإقرار، جماعة التلف على أنه قول وعمل. طيب قول القلب وقول إيش؟ وقول اللسان، قول القلب. هنا نقول قول القلب أو لازمه ثمرته، قول القلب ثمرته قول اللسان اللي هو التصديق. هنا هنا التصديق بالإلهية بأحاديث الله تعالى وإلهيته، ماذا سيحدث؟ ينطق بالشهادتين. صدقت، إذا لابد إيش؟ أن تقر وتتكلم وتنطق. يبقى قول القلب ثمرته قول إيش؟ قول اللسان. كلما كان صدقنا كلما كان صادقا كلما أسرع بالتلفظ. طبعا إن لم يمنع مانع، لم يمنع مانع هذا أمر آخر ماشي، لأن من هنا أيضا مرض القلب بعد التصديق يشوش عليه مرض كالكبر. لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال؟ هو قال بأن قال عنده أن دينه خير أدان البرية إيش؟ دينا. هو لكن هو قال لا يعلو إثتي رأسي، لا يعلو إثتي رأسي. عمل الجنان أهو ثمرته، عمل الجنان هو القلب، ثمرته إيش؟ الأركان. كلما كان كلما كان صادقا ظهرت أثمرت وظهرت أعمال الجوارح. لابد من لفت الانتباه لمسألة مهمة جدا، خلو القلب من عمله يخلو الجوارح، يخلو الجوارح إلا في المنافق استثناء. بما إذا نقول عمل القلب ثمرته ثمرته عمل الجوارح. تعال بقى هنا قول القلب ملازم، ملازمة لعمل القلب. قلب قول القلب ملازم لإيش؟ لعمل القلب. كيف ذلك؟ أهو تعالى إلى أصل الإيمان. قلنا هو التصديق ولا قلنا هو الإقرار؟ الإقرار، يبقى معناه هو التصديق المقترن بإيش؟ بالانقياد والإذعان. يبقى لو كان قول القاضي بالتصديق هنا موجود لابد أن تجد الإتقاء الانقياد وإيه؟ والإذعان. قال الإذعان هو عمل القلب، هو عمل القلب. هذه خريطة الإيمان المهمة جدا، وطبعا سنقول ستثمر هذه الخريطة أن عمل الجوارح شرط لصحة الإيمان، ومن قال بغير ذلك فهذا إرجاء شرط في صحة الإيمان بكل جرأة. وإن خلا كان هذا من كلام المرجئة، وإن خلا كان هذا من كلام المرجئة. هذا التصوير العام للإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم نبين فيه أمورا بإذن الله تعالى. لو في أي أسئلة تفضل الآن، نحن معكم على الأسئلة.